بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثالث من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين، ومثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي نعرج على سورة آل عمران لما فيها من يعني النقص نحتاج إلى مراجعة واستكمال. وقرأنا في لقائنا الماضي في هذه السورة، وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنا هذا اسم إشارة، هنا اسم إشارة، وإذا أدخلت عليها اللام أصبحت للبعيد، فإذا قلت هنا يعني للقريب، هنا الدرس القريب، وهنالك الدرس للبعيد. هنالك اللام للبعد والكاف للخطاب، هنالك ومثلها اسم إشارة. ذلك ذلك أصلا ذا أصلها يعني ذا هي تدخل عليها الهاء، هاء التنبيه، فتقول هذا، ولا هي أصلها ذا، الهاء هذه داخل عليها ليست أصلية. اسم الإشارة ذا، تقول ذا، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قال فذلك، ثنى، ما قال فهذان فهذا، قال فذلك برهانان، ذلك ذا، فذا تقول ذا، فتقول وكذلك في المثنى في المؤنث تقول هذه أو هاته التاء، وهذان هاتان. فهنالك اسم إشارة، وردت في القرآن كثير هذه، هنالك، هنالك دعا زكريا، هنالك الولاية، هنالك، وهكذا. ف يعني يقول هنالك كان إشارة، يقول لما حصل ما حصل، يعني ربط الآية، لما جرى ما جرى من كرامة الله لمريم في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تحرك زكريا، ويعني جعله يلتفت إلى هذا الأمر، يعني لما رأى ما رأى من الآيات العجيبة في مريم اشتاق لأن يكون عنده ذرية، لأن ما عنده أولاده. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاشتاق الولد، قال هنالك دعا زكريا ربه. يقول المؤلف هنا في ربط الآية، يقول لما رأى زكريا ذلك، أي ذلك هذه العلامات، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، يقول ما دام أن الله يرزقها الطعام، حتى مثل ما ذكر المؤلف وغيره أنه يسوق الله لها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هذه قدرة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لما رأى هذه الآية العظيمة وأن الله قادر على الإتيان، أن قادر على هذه الأشياء، فإنه قادر على الإتيان بالولد. هذا من وجه، ومن وجه آخر قد يكون هناك أيضا لفتة أخرى، أن عمران لا يأتيها أولاد وزوجته ما يأتيها أولاد، فدعت زوجته أن ترزق فرزقت من مريم. فلما رأى أن امرأة عمران رزقت من مريم بسبب الدعاء، أيضا هو فعل ما فعلها، فلذلك قال دعا زكريا ربه. وفي هذه يعني هذه الآيات تستوقفنا حقيقة إلى بيان أثر الدعاء. الدعاء إذا صدر من شخص يعني بجزم وعزيمة وقوة وتصديق بأن الله يستجيب وألح بالدعاء وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب له، يستجيب له ولو طال الزمان، لكن يحتاج ماذا؟ يحتاج صبر وإلحاح وعدم تعجل. لماذا لم يستجاب لي؟ ما لم يتعجل كما في الحديث، ما لم يتعجل، فيحتاج إلى وقت. حتى لو مضى شهر شهرين ثلاثة، أنا أعرف أشخاص لا يعني يولد لهم ودعوا ربهم واستجاب الله، استجاب الله دعاءهم. فالله عز وجل يستجيب للكافر، فكيف بالمؤمن؟ إذا ركبوا الفلك دعوا الله استجاب الله لهم ونجاهم، فكيف بالمؤمن الذي ينطرح بين يدي الله ويلح بالدعاء ويلتمس حين دعاء في الأوقات المستجابة كآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وعند هطوء عند نزول المطر آخر الليل في السحر، وأوقات الاستجابة يبحث عنها ويبحث عن آداب الدعاء، البداية بالحمد والشكر لله والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله بالإلحاح، ولا يدعو بقطيعة رحم ولا بإثم، ويلح بهذا الدعاء ويتجنب الموانع كأكل الحرام وغيره. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ولذلك زكريا دعا ربه فاستجاب الله له. قال هنا هنالك دعا زكريا ربه، قال لما دخل المحراب للصلاة في للصلاة جوف الليل، أي نعم، قال رب هب لي من لدنك، من لدنك يعني من عندك، لدن وعند بمعنى واحد، ذرية طيبة ولدا صالحا. شوف لاحظ ما قال ذرية، قد تكون ذرية شقية، قال ذرية طيبة، قيدها ولدا صالحا. إنك سميع الدعاء مجيب، سميع مجيب الدعاء. وشوف الإنسان أيضا من آداب الدعاء أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وأن يختار الأسماء المناسبة، فإن كان مظلوما يقول انصرني يا قوي يا عزيز يا قدير، وإن كان مثلا يسأل الله الدعاء أن يرزق فيقول يا رزاق، أن يغفر له يا غفور، فيأتي بأسماء مناسبة. طيب قال سبحانه وتعالى فنادته الملائكة، شوف الفاء تدل على أي شيء؟ على المباشرة، أجابه الله مباشرة، إيه فورية. فنادته الملائكة مثل أيوب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له على طول، فكشفنا بالفاء، ما قال ثم استجبنا. في جوف الليل كيف؟ ايه والله هذا كلام المؤلف، الله اعلم، قد يكون في جوف الليل قد يكون في ساعات اخرى ما ندري، يعني لابد يكون عندك دليل ان زكريا دعا في جوف الليل، لكن الغالب ان الصلاه صلاه الليل قائما يصلي هذا في الليل غالبا، قد يكون في جوف الليل. طيب فنادته الملائكه قال جبريل، هذا تستعمله اللغة، اللغة تستعمل الجمع ويراد به المفرد، وأنت تستعمل أحيانا تقول من أين أتاك هذا الخبر، تقول الناس يقولون ذلك، الناس ما قالوا لك كلهم، قال لك واحد أو اثنين، فهذا تستعمل، حنا تستعمل لفظ الجمع والمراد مفرد، مثل ما قال الله سبحانه الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود رجل واحد إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان، فاستعمال الناس موجود. وآيات في آية أيضا غيرها يعني استعمال الناس، أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قالوا محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا استعمل القرآن لفظ واللغة لفظ الجمع المراد به شخص واحد، هذا جائز، وأحيانا استعمل الجمع ويراد به الجمع. فنادته الملائكة جبريل هنا المؤلف، وهذا عليه كثير من المفسرين، ولكن الطبري في تفسيره ما ارتضى هذا الشيء، قال لا، هذا يحتمل أن يكون الملائكة جمع من الملائكة، لأن الله يقول ملائكة، ويحتمل أن نادته الملائكة، يعني ناداه جمع الملائكة. نادته في قراءة فناداه، عندك صح يا شيخ، فناداه الملائكة، حمزة والكسائي والجمهور القراء بقية نادته، يجوز التذكير والتأنيث، ناداه ونادته. نعم، حضر الملائكة وحضرت الملائكة. طيب، هذا مثل ما ذكرنا احتمل أن يكون جبريل، ويحتمل أن يكون جمع من الملائكة، والذي قال ابن جبريل عدد كثير من المفسرين، والطبري رجح أن جمع من الملائكة، قال ظاهر الآية تدل على جمع، وسيأتينا بعد قليل أيضا ملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم. طيب، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نعم، قال أي في المسجد، محراب المسجد، المحراب معروف أنه جزء من المسجد، جزء من مكان يوضع في المسجد، قد يكون في مقدمة قد يكون في مؤخرة، مرتفع مثل الغرفة مرتفعة، هذا الذي كانت مريم تجلس فيه كلما دخل عليها المحراب، وكذلك داود عليه السلام إذ تسور المحراب، وفي أيضا سليمان قال محاريب. أي نعم، فالمحراب معروف، والمحراب عندنا الآن في مقدمة المسجد، ولا يلزم ارتفاعه الآن في المساجد، بعضهم يرتفع بعضهم غير، المنبر، المنبر مرتفع، المنبر غير المحراب، المحراب مقدمة المسجد إلا. طيب، طيب، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، هذه أن فيها قراءتان أيضا، أن وإن، أن تقدر بالباء فتقول نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن تكون تفسيرية بأن، أو تقول إن بالكسر على أن نادى بمعنى القول، يعني قال أو قالت الملائكة إن حمزة بن عامر، ها حمزة بن عامر، أي نعم، بالكسر، قراءة الكسر إن، وهذه يبشرك، هذه معروفة في القرآن، فيها قراءتان، يبشرك في القرآن كله، يبشر ويبشر بالتشديد والتخفيف، حمزة وكسائي يبشر، يبشرك. إيه، طيب، بيحيى، إيه، بشرته الملائكة بيحيى مصدقا بكلمة، يقول يحيى هذا بشرته الملائكة بأن زكريا يعني يرزق بولد، بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله، أي بعيسى، المراد بالكلمة هنا عيسى، أن يحيى أولا أنه بشارة الملائكة لزكريا، ويحيى أيضا يبشر بعيسى ويخبر عن عيسى، لأن عيسى ولد بعده، عيسى ابن مريم، ومريم الآن ما زالت صغيرة، ويحيى ولد الآن أو يعني قريب من الولادة، مصدق بكلمة، وأبناؤهم أبناء الخالة كما في قصة الإسراء مرت معنا، إسراء المعراج في السماء الثانية، لما فتحت لهم السماء الثانية فإذا يحيى ابني الخالة، يحيى وعيسى. طيب، يحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى أنه روح الله، لا يحيى، لأن هو يعني تقريبا ابن الخالة، يعني يعني مريم أمها وخالتها، خالتها هي هي هي زوجة زكريا، يعني عمران، أي لا عمران، عندنا عمران وعندنا زكريا، زوجات أخوات. أي نعم، عمران ولدت له مريم ثم يحيى ثم عيسى، وزكريا ولد له يحيى، فهم يعني ابناء خاله. إيه؟ نعم. طيب قال نعم قال بيحيى مصدقا بكلمة من الله. طيب قال بكلمة لماذا؟ قال لأن الله خلقه بقوله كن، كن بقوله تعالى كما سيأتينا في السورة نفسها، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب وسيدا، قال سيدا يعني متبوعا، يعني له السيادة وله الوجاهة. وحصورا قال ممنوعا من النساء، وهذه أيضا فيها كلام بين المفسرين، هل هو ممنوع من النساء لعدم قدرته ولا هو لا يريد النساء؟ يعني بعضهم يقول الحصور الذي لا يقدر على النساء، وهذه ليست مدح، ليس مدحا ليحيى، لما نقول إن يحيى ما يقدر على النساء هذه ليست ميزة وليست مدح، ما يسمى الآن يقال له العنين الذي لا يقدر على النساء لضعفه، هذه ما يسمى ما ليست مدح. وإن أرادوا بالحصور الذي لا يأتي النساء لإعراض عنهم عن النساء وإقباله على طاعة الله، مثل ما أراد بعض الصحابة أن يختصي ويعني ويتجنب النساء كما أراد بعض الصحابة يفعل. فإن كان مقصود به هنا حصورا أنه لا يريد أو لا يرغب في النساء إقبالا على طاعة الله فهذه مدح، يعتبر مدح عنده، وهذا الذي أقرب ما يقال فيه، حصورا أنه يمنع نفسه من النساء، لا أنه لا أن يقال أنه ما عنده قدرة، هذه ليست ميزة. طيب حصورا عن المعاصي، قيل هذا ولا من عندك؟ ما ندري والله، عندك ايش؟ هذا كلام من؟ الشيخ علي في المسجد. اي حاشية، اي هذا رأي، يقول لك حصورا بعيدا عن المعاصي، يحصر نفسه ويمنعها عن المعاصي، لكن يحتاج الى تحقيق، يحتاج الى ان نبحث على نشوف، لكن اكثر العلماء على انه ممنوع من النساء اما بعدم قدرة او هو لا يرغب ذلك. طيب وانا السعدي في تفسيره قال حصر من النساء لإقبال على ربه وعدم اشتغال بالنساء. طيب ونبي من الصالحين روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، يعني هو الآن يفسر، ما يفسر الصالح، ما يفسر نبي، نبي معروف أنه نبي ومن الصالحين، ماذا قال من الصالحين زيادة؟ قال الصالح الذي لا يقع في الخطيئة ولا يهم بها، والله أعلم بذلك. طيب قال ربي أنى يكون لي غلام، القائل زكريا، أنى كيف يكون لي غلام ولد وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن، قال المؤلف 120 سنة عمره، وامرأتي عاقر بلغت 98 عمرها 98 وهو عمره 120، ومثل ما ذكرنا تحديد العمر الله أعلم، لا نستطيع الجزم بذلك ولا يهمنا أصلا، هو كبير وكبر السن وبس، بس شوف قال هنا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أخر الحديث عن زوجه قدمه نفسه، وفي مريم العكس، في سورة مريم العكس وكانت امرأتي عاقرا، اي نعم وقد بلغت من الكبر عتيا، أخر الحديث عن نفسه وقدم الحديث في مريم، لأن السياق في مريم عن قد يكون عن يعني أو عن المرأة أو نحو ذلك، وهنا أقرب له للرجال. طيب، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر، وعاقر هي المرأة التي لا تلد، العقيم التي لا تلد. طيب، قال الأمر كذلك، قال كذلك أي الأمر كذلك، أي الأمر الذي أراده الله كذلك، مثل ما ترى. يعني الكاف في كذلك للتشبيه، وذلك اسم إشارة. يقول كذلك يعني الأمر الذي حصل لك في أن الله استجاب لك وأن الله والملائكة تبشرك بالمولود، هذا يدل على أن الله يفعل هذا، مثل ذلك الفعل الذي فعله معك يفعله في سائر الأشياء. كذلك يفعل الله ما يشاء في سائر الأمور، أي لا يعجزه عنه شيء. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، يعني ألهمه السؤال، يقول أن يكون لي سؤال، أن يكون لي، ألهمه الله السؤال حتى يأتيه الجواب، حتى تظهر يعني القدرة أو بيان القدرة. طيب، يقول ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال ربي اجعل آية، قال ربي اجعل لي آية. لكن هنا في وقفة لبعض المفسرين، يقول ما معنى أن ذلك، كيف يكون ذلك، ما معنى؟ هل هو يقول يعني زوجتي عاقر وأنا كبير بالسن، كيف أرزق؟ طيب أنت دعوت، كيف تقول كيف أرزق، أنت دعوت والله استجاب دعائي. فقالوا ما معنى يعني ما معنى سؤاله يعني فحوى السؤال وش؟ هل هو يعني يقول مثلا يعني يصل إلى أي شيء؟ هل هو يستبعد قدرة الله؟ لا، مستحيل. طيب ماذا؟ قال إنه يسأل، يقول هل أنا سأتزوج امرأة جديدة، يعني امرأتي عاقر وأنتم الآن بشرتوني بولد، هل هذا الولد سيأتي من امرأة أخرى، أو أن الله سيصلح رحم امرأتي فتحمل، أو ماذا؟ هو يريد أن يصل إلى هذا السؤال، يعني كأنه يريد أن يستفسر عن هذا الأمر، ولا يسأل هذا السؤال على أنه يقول كيف، يعني ما يمكن أو مستحيل. لا، هو سأل ويعرف أن الله قادر. طيب، ما هو؟ يعني هذا يعني ليطمئن قلبي، ليس الخبر كالمعاينة. نعم، يا إبراهيم عليه السلام عنده الإيمان وليس عنده أي شك في قدرة الله، لكن أراد زيادة الإيمان وتثبيته بالمشاهدة. فأنت الآن لو يأتيك خبر من شخص ثقة تؤمن ولا عندك شك، لكن لو أراك أمامك يكون الإيمان أرسخ وأقوى. فإبراهيم أراد أن يصل إلى هذه الدرجة. طيب، قال ربي اجعل لي آية، يعني آية على الحمل، على علامة على حمل امرأتي. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس، أي تمتنع من كلامهم، بخلاف ذكر الله تعالى. يقول آيتك أنه سيأتيك يوم لا تستطيع أن تتكلم مع الناس، يعني لسانك لا ينطق، لو تريد أن تكلم أي شخص ما تستطيع لمدة 3 أيام. هذه آية يعني معجزة، إلا ذكر الله، إذا ذكرت الله انطلق اللسان، في ذكر الله ينطلق، يعني لا تتوقف عن ذكر الله، يعني ذكر الله مستمر معك لن ينقطع عنك. أما حديثك مع الناس فإنه لا تتكلم معه. طيب، وهذا حقيقة يعني ورد حتى في يعني في سلف هذه الأمة، ليس لا أقصد يعني أنها آية أنها ينقطع لسان عن كلام، لا، أنهم يطبقون هذا الشيء في زهاد هذه الأمة من التابعين، أنه لا يتكلم، إن تكلم ذكر الله ما يتكلم عن الناس، إن تكلم ذكر الله، وإن سكت فكر في آيات الله. هذا ورد عن مجموعة من السلف، يعني الربيع بن خثيم رحمه الله كان من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، من يعني من علماء الكوفة التابعين الكبار الزهاد، فكان لا يتكلم، إذا جلس في مجلس هذا ما يتكلم، يصمت بس يفكر في آيات الله، وإذا تكلم ذكر الله ذكر الله. فجاء رجلان فقالوا نريد أن نزور الربيع ويعظنا ويذكرنا بالآخرة، قلوبنا قاسية. فجاءوا إليه فعرفونهم أنه ما يتكلم إلا إذا سئل يجيب، فقالوا له كيف أصبح الرجل؟ فقال أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. سكت بس. هم يسألونهم كيف أنت أصبحت؟ قال أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. هذه خلاصة الدنيا كلها، حياته هذه حياته. فالشاهد الكلام يعني يوجد نماذج في أمة محمد من سلف هذه الأمة، نماذج في سبحان عظيم عجيبة. تجد الآن الناس كلامه أكثر من ذكره. طيب يقول هنا قال ألا تكلم الناس، يعني آية تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 3 أيام، أي بلياليها. كيف عرفهم بلياليها؟ ها بسام أحسنت، في مريم 3 ليال سوية، سوية صفة لأي شيء؟ 3 ليال سوية، سوية راجع إلى زكريا، يعني سوية يعني أنك سليم ليس عيبا فيك، إيه؟ يعني أنك سليم. 3 أيام، وفي سورة مريم 3 ليال اجتمعت عندنا أيام بلياليها، إلا رمزا أي إشارة، مجرد أنك تشير إشارات بيديك أو برأسك، إلا رمزا. طيب قال ولذلك في مريم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، أوحى بالرمز والإشارة واليدين. طيب واذكر ربك كثيرا، أي إن لسانك لا ينقطع عن ذكر الله، اذكره كثيرا. يقول بعض السلف أو بعض العلماء يقول لم يرد في القرآن أن الله يطلب الكثير إلا في ذكره، ما في شيء فيه كثير إلا في ذكر الله. واذكروا الله كثيرا، أي نعم اذكروا الله ذكرا كثيرا، آيات كثيرة. طيب واذكر ربك كثيرا وسبح، قال هنا سبح يعني صل، بالعشي والإبكار أواخر النهار وأوائله، هذه ممكن يستنبط منها الصلاة، وهذه مثلها كثير في القرآن، حتى قيل لابن عباس رضي الله عنه هل وردت الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم، واستدل بآيات منها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، عشيا العصر وحين تظهرون الظهر. وفي مثلها قول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وهذه ممكن يستنبط منها العشي والإبكار، يعني وقت العصر والفجر، صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب ويمكن أن تحمل على التسبيح مطلقا ممكن. طيب قال طيب انتهى الحديث، ثم انتقلت الآيات إلى خلاص الحديث عن زكريا انتهى. طيب طيب قال بعد هنا وإذ قالت الملائكة، قال جبريل مثل ما ذكرنا هذا كلام مر معنا، يا مريم يقول لماذا يعني لم يذكر اسم امرأة في القرآن مطلقا أبدا إلا مريم، ما في امرأة إلا مريم، لماذا لماذا؟ ذكر بعضها التفسير أن العرب في طبيعتهم أنهم لا يرغبون أن يذكروا اسم المرأة أمام الرجال. هذه طبيعة العرب حتى قبل الإسلام، أنه يعاب إذا كان يقول امرأتي فلانة امرأتي فلانة، ما يذكر اسمها عند الرجال. فلما اتهم النصارى الله عز وجل بأن بمريم وأن صاحبته مريم وأن عيسى ولد الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أنه ليس هناك علاقة مع مريم، ولذلك أثبت اسمها. طيب، في القرآن لم يذكر اسم أيضا غير الأنبياء إلا زيد، يعني إلا زيد بن حارثة، اسماء الرجال إلا الأنبياء فقط مع زيد، يعني ما في أحد من الصحابة حتى كبار الصحابة ولا أبو بكر ولا عمر لم يذكر اسم من الصحابة إلا زيد. لماذا؟ ها جزاك الله خير، أفدنا يا آدم، لماذا لم يذكر إلا زيد؟ ها عبد الرؤوف عندك إجابة؟ مع أن زيد ليس من كبار الصحابة، من الموالي، وها عندك إجابة؟ لا في إجابة فيه. ها ليش؟ أحسنت، كيف أبدل عن أي شيء؟ أبدل زوجته؟ لا ما بزوجته. أي نعم، أحسنت، تبني أخذ من أنزع من هذا الشيء فعوض. أحسنت، يعني زيد كان يسمى زيد بن محمد بين الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما جاء النهي عن التبني في سورة الأحزاب، النهي عن التبني، فلما جاء ورد النهي عن التبني أصبح زيد يقال له زيد بن حارثة، ينسب لأبيه دعوم لأبائه، فحس هو أنه فقد هذا الشيء فعوضه الله بأن يذكر اسمه في القرآن، والله أعلم. طيب، يا إذ قالت الملائكة يا مريم، طيب، إن الله اصطفاك اختارك على نساء العالمين، جعل لك مكانة اصطفاء، وطهرك، قال المؤلف، من مسيس الرجال، يعني أنها لم تتزوج، لكن ما يقال أنها إذا لم تتزوج طاهرة من الرجال، الرجال لا يلوثونها، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هنا الطهارة على عمومها، طهرها من الأخلاق السيئة، طهرها من الأرجاس والأنجاس والأقذار، جعلها طاهرة قريبة من الله، ممكن هذه، حتى لا يقال أنها طهرها من الحيض، يعني هي تحيض أو من النفاس، بعضهم قال لا أنها لا تحيض ولم يأتيها النفاس، لكن كل هذه يحتاج إلى دليل. نعم، من الزنا أكيد، هذه ميزة، يعني مسيس الرجال المحرم، مسيس الرجال هنا مطلقا. لم يمسسني بشر، ممكن هذه طهرها من الوقوع في الفاحشة أو أن يقع أحد عليها. أي نعم، لم أكن بغية. طيب، واصطفاك على نساء العالمين، أي أهل زمانك، شوف أكررها، اصطفاك ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، يعني على نساء زمانها وليس على نساء العالمين مطلقا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، قال مريم وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وفاطمة وخديجة، خديجة وفاطمة. طيب، يا مريم اقنتي لربك أطيعيه، القنوت هو لزوم الطاعة والإكثار منها، ولذلك يسمى الدعاء القنوت والصلاة الليل قنوت أمن هو قانتا. طيب واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. طيب ليش قدم السجود مع أن السجود يأتي بعد الركوع؟ السجود يأتي بعد الركوع يعني ترتيب يعني أقنتي يعني قومي قائمة وقائمة واركعي واسجدي. نعم والركع السجود. قال لا اسجدي. قال لي فضيلة السجود. السجود أقرب ما يكون عبد إلى ربي وهو ساجد. وهذا يدل على أن صلاة قريبة من صلاتنا فيها ركوع وفيها سجود. فيها ركوع وفيها سجود. وقيل في بعض التفاسير أن الله أن الملائكة لما قالت لمريم أقنتي لربك كانت تقوم الليل كله حتى إن الدم بدأ يسيل من قدميها. طيب واركعي مع الراكعين صلي مع المصلين. ركوع سجود قريب يمكن اي ممكن اي في آيات كثيرة تنص على خرى راكعا واناب إيه. طيب يعني شرح يعني الانسان يقف عند هذه الايه وقفه عجيبه يعني شوف كيف امراه لما اقبلت على ربها ودعوه من امها الملائكه تناديها والله يذكرها في كتابه ويشيد بذكرها ويرفع من قدرها وهي امراه ماذا صنعت يعني سبحان الله العظيم الا شوف احيانا السبب الدعاء صلاح النفس اقبال العبد على ربه هذه فيها لها اثر عند الله سبحانه وتعالى اثر عند الله. الانسان احيانا ما يعمل اعمال كثيره لكن تجد لها اثر عند الله سبحانه وتعالى اذا وجد من العبد الصدق مثل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ماذا قدم؟ عاش في الاسلام 6 سنوات او 7 سنوات ولما مات اهتز عرش الرحمن له فرحا الله فرح بقدوم سعد اليه وهو يعني أيام قليلة لكن لما صدق مع الله عز وجل أحيانا الصدق مع الله والإقبال على الله والدعاء يرفع من مقام الإنسان. قال ذلك أي المذكور لكم والأخبار من أمر زكريا وأيضا مريم من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك. أنباء الغيب يعني ما لم تحضره أنت من غيب ماضي أحيانا يكون غيب مستقبلي أحيانا غيب ماضي. فيقول هذه من الأخبار الغيبية الماضية في الأمم الماضية ما كان محمد يعلمها ولا قوم محمد يعلمها ما كنت تدري أنت لا أنت ولا هم. فهذا يدل على أن القرآن منزل عند الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل مريم يربيها. ما المراد بالأقلام هنا؟ قيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة أقلام حقيقية وقيل لا الأقلام أسهم. الأسهم تسمى أحيانا أقلام. فذهبوا إلى نهر قريب وألقوا فيه هذه الأقلام فقالوا من ثبت وارتفع قلمه فهو الذي يكفل مريم. فألقوا أقلامه فارتفع قلم زكريا فكفلها. طيب وهذا فيه دلالة مثل ما ذكرنا على مشروعية القرآن. قيل نهر الأردن. الله ما أدري بس توقع الله أعلم إما أنها احتمال أنها نزلت تحت سقطت في الأرض في الجوف أو أنها ذهبت وهذا بقي ممكن. طيب قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به الناس. ما كنت تدري يا محمد عن ذلك وإنما عرفته من جهة الوحي. طيب إذ قالت الملائكة يا مريم قال جبريل هذا مر معنا إن الله يبشرك بكلمة منه ولد اسمه المسيح ابن مريم. المسيح وعيسى لماذا سمي مسيحا؟ قال لأنه إذا مسح على المصاب المريض يبرأ، أبرئ الأكمه والأبرص، فإذا مسح برئ. وقيل لأنه يمسح الأرض سيرا، وقيل لأن قدميه ممسوحة من الأسفل أخمص القدمين، الله أعلم بذلك. خاطبها بنسبته إليها، قال خاطبها قال هذا عيسى بن مريم إليها، تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى أبائهم، وإنما قال يبشرك بولد اسمه عيسى بن مريم، يعني ما له أب، فعرفت هي الآن أنها ستحمل من غير أب، من غير زوج. طيب، وجيها أي ذا وجاهة أو ذا جاه وذا مكانة ومقام في الدنيا بالنبوة، والآخرة بالشفاعة والدرجات العلى من المقربين ومن المقربين عند الله. طيب، ويكلم الناس في المهدي أي طفلا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب، قبل وقت الكلام وهو صغير، لما أتت به أمه تحمله أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله. وكهلا قيل إذا نزل آخر الزمان، لأنه لما رفع من الأرض كان عمره 33 سنة، لم يصل إلى درجة الكهولة، فسينزل آخر الزمان ويبقى ويكلم الناس يدعوهم إلى الله، ويعني يأمر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته. فكهلا دليل على أنه سيرجع إلى آخر الزمان، وأنه لم يقتل كما تدعي النصارى أنه قتل وصلب، أو اليهود. ومن الصالحين، قالت ربي أن كيف يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر بتزوج ولا غيره، قال الأمر كذلك، من خلق ولد منك بلا أب، الله يخلق ما يشاء. شف زكريا قال الله يفعل، وهنا قال يخلق، ليش؟ هناك يفعل يعني يعيد الرحم أو كذا، يفعل ما يشاء، هنا لا، ما في فعل، وإنما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون. وهذا معنى أنه بكلمة الله. ويعلمه الكتاب، طيب عندك ونعلمه صح، ونعلمه الكتاب، خمسة بقي اثنان، عاصم يقرأ ويعلمه، ونافع الإمام نافع. شوف المؤلف هنا من هو؟ السيوطي. السيوطي مثبت ونعلمه، دل على أنه لا يقرأ بإقراءة نافع ولا بعاصم، يقرأ بإقراءة من؟ بقراءة أبي عمرو، أبي عمرو البصري حتى الآن يقرأ بها في السودان، في السودان يقرؤون بأبي عمرو البصري. طيب، ونعلمه الكتابة، يعني الكتاب قيل الخط، أو جنس الكتب، والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب، قيل الحكمة هي العلم، وقيل هي وضع الأمور في مواضعها، يقال فلان حكيم إذا وضع الأمور في مواضعها، فالله يعلمه العلم وأيضا الحكمة التي وضع الأمور في مواضعها فيصبح يعني حكيما. والتوراة والإنجيل معروف. طيب، وقال ورسولا إلى بني إسرائيل، أي ويجعله أيضا أو يرسله رسولا، رسولا منصوبة على المصدر مفعول مطلق، أي يرسله رسولا لبني إسرائيل. قال المؤلف في الصبا أو بعد البلوغ، والذي يظهر الله أعلم أنه كله بالرسالة بعد، لكنه أخبر عن نفسه نعم إني قال إني وإني عبد الله وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. طيب فنفخ جبريل في جيبها في جيب درعها فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. طيب مريم فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم. طيب في سورة مريم قال في سورة الأنبياء قال فنفخنا فيها فيها وفي سورة التحريم فنفخنا فيه ما في تعارض فيها أي مريم وفيه أي في فرجها التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه. طيب وقيل مثل ما ذكر هنا نفخ في جيبها في درعها نفخ في جيبها في درعها فذهبت النفخة إلى الرحم. طيب عجيب ايش رايكم؟ يقول ان فتحه العنق هذه الجيب تسمى فرج فقوله التي احسن فرجا فنفخنا فيه اي في الجيب. لا بس الفرج في القران اذا قيل فرج فرج ها احسنت فرجها هي ارجع الى الجيب الله اعلم. طيب إن رسول الله أني أي بأني جئتكم بآية على صدقي من ربكم هي أني في قراءة إني بالكسر استئنافا إني هذه قراءة نافع نافع فقط. طيب بالكسر استئنافا إني أخلق لكم إني أخلق لكم أصور لكم من الطين كهيئة الطير. إيه نعم قال المراد بالخلق هنا التقدير والتصوير والتشكيل فقط لا الخلق الإيجاد الذي يوجده الله عز وجل يوجد الشيء من عدم. أما زكريا أما عيسى فإنه يخلق شيئا موجودا وهو الطين يأخذ الطين ويشكله على هيئة الطير ويصور لكم من الطين كهيئة الطير مثل صورة الطير. فالكاف اسم مفعول أي نعم أخلق لكم كهيئة الطير فأنفخ فيه قال الضمير يعود إلى الكاف الذي كهيئة الطير أنفخ فيه يعني الذي أخذت الطين وشكلته على طير أنفخ فيه نعم بإرادة الله. طيب أنفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا قراءة من؟ نافع لا نافع طائرا لا نافع بإذن الله بإرادته. فخلق لهم الخفاش لماذا؟ قال لأنه أكمل الطير خلقا فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا يعني ما ندري خفاش أو غير خفاش. وبعضهم علل قال الخفاش لأنه يلد ما يبيض ولأنه يحيض وذكر أشياء كثيرة لكن حنا ما نستطيع نجزم هل هو خفاش ولا غيره الله أعلم هو طير بس. طيب وأبرئ الأكمه أشفي أبرئ يعني أشفي الأكمه الذي ولد أعمى الأعمى الذي أصابه العمى في حياته صغيرا أو نحو ذلك فقال أعمى. أما الذي يولد حتى قيل الذي ليس له شق في عينيه الأكمه يذكر أن قتادة ابن دعامة السلوسي من كبار التابعين أنه ولد أكمه ما يبصر وكان آية في الذكاء والحفظ. يقول ما سمعت شيئا فنسيته، يعني من كبار التابعين ومن كبار المفسرين. طيب، وأحيانا سبحان الله يأخذ شيء ويعوض، تجد أعمى سبحان الله العظيم يأخذ الله بصره ولكن يعوضه بقوة الذاكرة وحفظ، وهذا مشاهد في كثير من الذين يقودون وعلماء كبار، سماحة الشيخ بن باز وغيرهم، أعمى ولكنه يقود أمة كاملة. طيب، والأكمة والأبرص، قال وخص بالذكر. طيب، قال والأبرص، الأبرص معروف مرض يصيب الجلد ونحوه. قال وقال ليش خص الأكمة والأبرص فقط؟ قال لأنهما داء إعياء، يعني يصعب علاجها. يقول تحت هنا قال أعياء الأطباء الذين في زمانه، يعني الأطباء الذين في زمانه يعالجون إلا الأعمى أو الأبرص ما يعالجون. طيب، وكان بعد، قال وكان بعثه أي بعث عيسى في زمن الطب، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، قال تؤمنون وأبرئكم، قالوا نعم، فأبرأ 50,000. ومثل ما ذكرنا شيخ إبراهيم، شو رأيك 50,000 ولا 60؟ شيخ إبراهيم غير راضي، ها؟ أي نعم، 50 أو 60، الله أعلم، ما نحتاج إلى دليل، هذه أشياء ما ندري عنها. أي نعم، وهذا أمر. الأمر الثاني ما لنا حاجة في العدد، ما نحتاج، يبرئ وبس. نعم، وأحيي الموتى بإذن الله، كرره، وأحيي الموتى كرره لنفي توهم الألوهية، كرر ماذا؟ كرر بإذن الله، أي كرره لنفي توهم الألوهية فيه. طيب، أحيي الموتى في سورة المائدة، قال وأخرج الموتى، أخرج، وهنا وإذ تخرج الموتى، وإذ تخرج الموتى، وهنا قال أحيي الموتى، يعني يأتي إلى الميت فيحييه، هذه آية بإذن الله، بإذن الله. طيب، ذكر مؤلف هنا نفس الشيء، قال أحيا عازر صديقا له قد مات، وابن العجوز ولد مات أيضا من في وقته، وابن العاشر، العاشر هنا الذي يأخذ العشر من الناس مثل الضريبة ومثل الزكاة عندهم في ذلك الوقت، وابنة العاشر، عندك ابنة؟ وابنة العاشر يعني بنت، فعاشوا وولد له، الله أعلم، نفس الشيء إبراهيم، ها؟ ما ندري، الله أعلم. وسام ابن نوح مات، قال أخرجه من قبره ومات في الحال، لأن ليش مات في الحال؟ لأن لا يستطيع أن يعيش فترة بعيدة، إذا كان أصحاب الكهف 300 سنة ما استطاعوا أن يعيشوا، الناس يعني تعجبوا منهم، فأماتهم الله رحمة من الله بهم، يعني لو يخرج الآن عندنا رجل قبل 300 سنة، يعني 1400 الآن، ويخرج عندنا 1100، ما يستطيع أن يعيش مع هالبهرجة هذه العجيبة، وعاش في فترة زمنية تختلف، يمكن ما يملك نفسه، يموت، فرحمة من الله، والله أعلم عن سام أو حام أو يافث، الله أعلم بذلك، ولا يهمنا. وهذا مما ينتقد على المؤلف، أنه يذكر أشياء من الروايات الإسرائيلية التي ليست بحاجة أصلا، ما لنا حاجة فيها. طيب، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، تدخرون أي تخفون في بيوتكم، يعني في مخازنكم في بيوتكم، مما لم أعاينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد. وهذه الآية تدخرون أعطاها الله من؟ يوسف عليه السلام، أعطاها يوسف، لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويل قبل أن يأتيكم. طيب، قال مما، طيب، قال إن في ذلك المذكور لآية لكم، آية على أي شيء؟ على أني رسول من عند الله، وأنه يوحى إلي، وأن الله أعطاني معجزات إن كنتم مؤمنين، وجئتكم قال ومصدق لما بين يدي، أي وجئتكم مصدقا لما بين يدي، أي قبل من الرسل والتوراة وهي التي أنزلت على موسى عليه السلام، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها. فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له، أو صيصية له. ما هي الصيصية؟ قال الشوكة تكون في الساق أو في قدم الطير، فيقول الذي فيه الشوكة في قدمه هذا ما يباح، ما لم يكن فيه صيصة أو صيصية هذا أباحه لهم، الله أعلم. وهذه مثل ما ذكرنا، هو أباح لهم شيء محرم عليهم لكن لا ندري. وقيل أحل الجميع، بعض معنى كل، يقول إن كلمة بعض تأتي ويراد بها الكل. نعم، هو أرسل لليهود والسمك كان محرم عليهم صيد السمك، ويمكن أباح لهم وأباح لهم الشحوم ومن البقر والغنم شحومهما، نعم كل ذي ظفر يمكن أباح لهم، ممكن والله أعلم. طيب، وجئتكم بآية من ربكم، كرره تأكيدا شيك تأكيدا وليبني عليه، دائما التكرار أحيانا ليبني على شيء آخر. قال فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا يدل على أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه لم يصل إلى درجة الألوهية لما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا رد عليه. نعم، ربي فاعبدوه. نعم، لا مو ملزم نفسها، يعني قريب منها، قريب أنه كان يخبرهم بالطعام الذي سيأتي، لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم قبل أن يأتيكم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه الذي آمركم به، هذا الذي آمركم به هذا صراط، أي طريق مستقيم، والنتيجة أنهم كذبوه ولم يؤمنوا به وقالوا إنك ساحر، أي لما جاءهم بينات قالوا هذا سحر مبين وهو ساحر. هذا طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.